السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فدائما وأبدا نسعد بذكر الله، فإن الله قال: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن ربنا سبحانه وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر موصول بعد شكر الله للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بك يا شيخ عباس حفظك الله وسلمك. أحمد أبو مسلم يسأل عن كفارة اليمين، ممكن توجه لسداد دين مريض في الصيدلية دون علم؟ لا، سلم له الأموال وهو يتصرف، إلا إذا كان سفيها فيمكنك أن تقيم نفسك مقام ولي السفيه. بارك الله فيك. ما الحكم في النوم بعد العصر بعد الظهر وضياع تقريبا أكثر؟ يعني نوم الصائم لا يفطره. نعم أنه لم يوظف وقته التوظيف الطيب المطلوب، ولكنه لا يفطره. من الذي سوف يخلد أبدا في النار؟ المشركون الملاحدة. عياذا بالله. هل يجوز إخراج زكاة الفطر قبل رمضان؟ لا يجوز إخراج زكاة الفطر قبل رمضان، وحفظك الله يا محمد. إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. وما معناه؟ ليس بثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه معنى صحيح. ومعنى العلم بالتعلم إنك إذا حرصت على أن تتعلم ستتعلم، يعني إذا بذلت جهدا في التعلم ستتعلم، بذلت جهدا في التصبر يعينك الله على الصبر. فكل شيء يحتاج إلى توفيق من الله ثم بذل وعطاء في هذا الباب. تتعلم الحلم وتتصبر عليه، تتعلم الصبر وتواصله، فربنا يعينك. ومرحبا بك يا فضيلة الشيخ إبراهيم بن رفعت، حلوك الله وسلمك. بارك الله فيك. اللهم آمين. ولك بمثل، ولك بمثل. جزاك الله خيرا وجزاك الله خيرا. ما أوقات كراهية النوم؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والسمر بعدها. فأي نوم يضيع عليك صلواتك ويضيع عليك أعمال البر التي تعملها فإنه يذم حينئذ. حكم شراء المنزل من بنك ربوي لمن يعيش في بلاد البلاد الغربية؟ لا يجوز. هل النوم بعد الفجر محرم؟ ليس بمحرم، ولكنه يكره، ويستحب لك أن تستفتح يومك بصلاة الفجر في جماعة، وبأذكار الصباح والمساء والحصون، وبتلاوة كتاب الله، وبصلاة 4 ركعتين بعد طلوع الشمس. هذه حرور طيبة. هل البنت من الأب لها الحق في الميراث؟ هل البنت من الأب؟ يعني إيه البنت من الأب؟ الأخت من الأب؟ البنت من الأب؟ لا، الميراث من أبيها. يعني الأب متزوج بكذا امرأة، كل أولاده من أي امرأة كانت، كل أولاده من أي امرأة كانت لهن فيه إذا مات. حديث قيل في إن الشياطين لا تقيل في سنده ضعف. هؤلاء بناتهن أطهر لكم، أي تزوجهن في الحلال. حضن جوزة الطيب لا أراها تسكر، ومن ثم ليست بحرام. من قراءة القرآن الهاتف في صلاة القيام لا بأس بذلك. هل من دليل على أن زواج المرأة دون علم الرجل غش؟ وأنت لازم تجد زواج الرجل دون علم المرأة غش؟ لا، الواقع يقول كده. أنت رجل تقابل أهلك بوجه وأنت غشاش لهم، يعني أنت ترضى زوجتك تخرج وتدخل دون إذنك؟ لا ترضى بذلك، ما الفرق في القياس طبعا. حكم صيام الأيام التي لم ينزل فيها دم أثناء الدورة الشهرية. يعني أوضح سؤال للأخت زينب، أحيانا المرأة دورتها الشهرية أسبوع، كل شهر تحيض أسبوع، فتنزل الدماء أول يوم من الأسبوع والثاني يوم وتنقطع ثالث يوم ورابع يوم وتنزل خامس يوم وسادس يوم وسابع يوم. اليومان اللذان في المنتصف لا تصلي فيهما المرأة. نعم هناك من العلماء من يقول صلي فيهما، لكن ليس هناك دليل، لأن الأيام كلها أيام حيض، الأيام كلها أيام حيض، الأيام كلها أيام حيض. وهذه تلك مسألة يسمونها مسألة التلفيق، تلفيق الأيام فيما بينها. جوزها اتجوز علي من أجل الخلفة، هل يلحق في الطلاق لعدم قبول الوضع؟ ستكونين مختلعة، ستكونين مختلعة إذا أردت الاختلاع اختلع، لكن أنصحك بالصبر أفضل. العمل في السهو كثيرا في الصلاة، أسأل الله أن يحفظ عليك عقلك وركز في الصلاة، ركز في الصلاة. الصلاة أربع ركعات الضحى أفضل من ركعتين بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة أربع ركعات الضحى أفضل من ركعتين. طبعا أربع ركعات أفضل من ركعتين لعدة نصوص، إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة أو حط بها عنك خطيئة. فرجل صلى ركعتين وآخر صلى أربعا، بلا شك أن الذي يصلي أربعا أفضل من الذي يصلي ركعتين. الحديث الذي صح في المهدي لا يكاد يصح في المهدي حديثا، غايته أنه يمكن تحسين كيف لا تنقضي الأيام والليالي حتى يخرج رجل يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه، يواطئ اسم أبي، يملأ الأرض قسطا عدلا بعد أن ملأ ظلما وجورا. هذا الذي ممكن يقبل التحسين، ولمنازع ينازع فيه أيضا. وفي الباب حديث آخر، كيف بكم إذا خرج فيكم ابن مريم وإمامكم منكم، كيف بكم إذا خرج فيكم ابن مريم وإمامكم منكم. صحيح مسلم، ليس بالصريح في ليس فيه اسم المهدي. ليس هناك عدد يأخذ رضا كشرط لإقامة صلاة الجمعة، لم يثبت خبر في ذلك. نسأل الشيخ محمود رجائي عن قول الله تعالى، فما بكت عليهم السماء والأرض فما كانوا منظرين على حاله. يا شيخ محمود، فإن السماوات والأرض لها إرادة وتبكيان. قال تعالى، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها، كأنه قيل لها يا أرض ترضين أن أكلفك بتكاليف شرعية، على أن إذا فعلتها تثابين وإذا تركتها تعاقبين. قالت، يا رب لا أريد ثوابا ولا عقابا، وكذا السماوات وكذا الأرض. الإنسان عرض عليه ذلك، تكلف يا ابن آدم تكاليف شرعية، إن فعلتها تساوي وإن تركتها تعاقب. قال، أحمل الأمانة، إنه كان ظلوما جهولا. فعموما السماوات لها تبكي، السماوات تبكي والأرض تبكي بطريقة يعلمها الله. فرجل كل يوم يصعد إلى السماء منه عمل صالح، وكل يوم يمشي على الأرض إلى أعمال بر وطاعات، تفتقده الأرض فتبكي عليه، وتفتقده السماء فتبكي عليه. حكم في الكفار، ما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا إذا منظرين مبهلين. لحكم من مات عليه الصيام بضعة أيام من رمضان، من مات عليه صوم صام عنه وليه. كلمة لمن يخاف للخروج العمل خوفا من عدوى الكورونا، ماذا نقول له يا محمد بن فتحي؟ التوكل على الله، التوكل على الله قل عند الأكثرين، التوكل على الله قل، وأخذ الأسباب كأنها هي التي لا تتخلف. الله قال أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، في بروج مشيدة. ينبغي أن يحسن الناس توكلهم على الله، ليس كل الخلق مصاب بالكورونا، أمانة أن تشتري أشياء وأن تختلط بالناس ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ما القول في من يصلي خلف شاشات التلفزيون لإمام الحرم؟ أرى أن ذلك لا يجوز، ذلك لا يجوز. هل يجوز إخراج زكاة؟ هذه وسيلة يا شيخ إبراهيم لشيء آخر أخطر من ذلك، أنه من الممكن إلغاء الخطب عموما بصفة عامة، وأقول لك صرخت خطبة في الإذاعة والتلفزيون وأنت تتبعها، حينئذ سيحدث خطأ جسيم، لأن كل الناس احتياجاتها تختلف، هذا يختلف، بلدة احتياجاتها تختلف عن بلدة، بلدة فيها مخدرات، بلدة فيها تبرج، بلدة فيها أكل الميراث، بلدة فيها شركيات، فالذي سيكون هذه مشكلة كبيرة إذا حصلت، نعوذ بالله منها. هل يجوز أن أصلي ركعتين شكرا على كل ختمة قرآن أقرأها؟ لن يمنعك أحد من أن تصلي كيف شئت، لكن هل ورد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما أعلم له مستندا. فالحكم في حججت وكنت مشترطا على ربي ومن علي المرض وعن طواف الوداع. لا، عليك دم الاشتراط، إذا لم تحج يفديك من الدم، لكن إذا حججت وتركت واجبا، ليس معنى الاشتراط أنك تفعل ما شئت وتترك ما شئت من أعمال الحج. بارك الله فيك يا شيخ إبراهيم. تسأل لقد أصابه وسواس في الطلاق المعلق، هل يجوز الأخذ بعدم وقوعه؟ أختار هذا الرأي. استطعت بنتك التي متبرجة لبسها لبس محترم، هل صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة ركعتين جالسا بعد الوتر؟ فعل ذلك أحيانا، فعل ذلك، صلى ركعتين بعد الوتر في بعض الأحيان، لكن لم تكن عادة مضطردة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. حكم الناس على الجوارب الصغيرة التي لا تغطي سوى الكعب من القدم، الكعب الذي هو منتهى الوضوء، إذا كان الكعب الذي هو منتهى الوضوء يعني تغطي الكعب الذي هو منتهى الوضوء لا بأس، لك تغطي العقب فقط، لا يجوز المسح عليها، والنزاع قائم حتى في التي تغطي القدم كله. ما العمل بحديث حج وعمرة تم تم تم؟ السند ضعيف جدا. أما إذا عملت الجلوس في المسجد حتى تطلع الشمس لا إشكال فيه، شيء مستحب، ولكن المترتبات على ذلك أن لك حج وعمرة تم تم تم سنده ضعيف. حكم لبس السواد في العزاء، الذي يمنع في العزاء هو الثياب الصبيغ المصبوغ خصيصا لأجل العزاء، أما إذا لبست مرأة أسود أو ملون في العزاء ما فيها مشكلة، ما في نهي، إنما المصبوغ خصيصا للعزاء هو الممنوع. تعليق التميمة وإن كانت من القرآن، تعليق التميمة يمنع، لكن إذا كانت من القرآن ففيها وجهان لأهل العلم، والرسول لم يثبت أنه علق تميمة، نعم ورد ذلك عن بعض الصحابة كعبد الله بن عمرو يعلق لأبنائه شيئا من ذلك، لكن الرسول لم يصنع ذلك صلى الله عليه وسلم. لا بأس أن تصلي التراويح في البيت أو في أي مكان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. ليس هناك شيء اسمه الإعجاز العددي في القرآن، هذه تخريب سلكها القائلون بالإعجاز العلمي في القرآن. حكم من يؤخر الصلاة، إلى متى سيؤخرها؟ إن أخرها حتى يفوت وقتها عن عمد، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، بل وقال الله تعالى عيل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون هم الذين يتركون الصلاة حتى يخرج وقتها. هل تجوز الصلاة وراء الرجال ولكن في غرفة داخل البيت أو في غرفة أول البيت للاضطرار يجوز؟ أما التقعيد أنه إذا كانت الغرفة اتخذت مسجدا يجوز أن توصلي لها شيئا وتصلي خلفه إذا اتخذت مسجدا. حكم عملية تغيير المسار أو تكميم المعدة لا بأس بذلك، فهي نوع دواء، والنبي قال تداوى عباد الله، لم تكن مضرة جاز. ما معنى ذي السويقتين؟ رجل ساقاه رفيعتان. هل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء خاص يقولون من رأى الهلال؟ ورد حديث في سنده مقال يسير: اللهم أهل علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضى ربي وربك الله. هل يجوز إعطاء النصارى من أموال تبرع بها نصراني للمحتاجين دون اشتراط من جانبه؟ يجوز، لأنها ليست بزكاة، والنبي قال لك في كل ذات كبد رطمة أجر. ما حكم الأخت التي تحاول شرح الآيات للأخوات؟ حكم صلاة الوتر بعد أذان الفجر من فاتته له أن يصليها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين أذكرها. وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة الظهر بعد العصر. ما حكم الأخت التي تحاول شرح الآيات للأخوات من كتب التفسير؟ تشكر، كيف تتعلم وتعلم مشكورة. حكم الصلاة والناس متفرقون في الصف الواحد بسبب كورونا، هذا اضطرار، وهذه وجهة جوزها عدد من العلماء المعاصرين، فلا أرى بها بأسا للاضطرار. هل قراءة من المصحف في التراويح منفردا ينقص الأجر؟ طبعا قراءة من حفظك أفضل، لكن الثاني أيضا مأجور. أما القراءة من حفظك أفضل، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. فصحر ونام ثم استيقظ وشرب والفجر أذن. إذا شرب جاهلا أن الفجر دخل فصومه صحيح. الفسيخ والملوحة حلال. عمل في محل حلاقة يحلق اللحية لي أن أطهر مالي بالصدقة، ابتداء لا تفعل ما نهاك الرسول، ما نهى الرسول عنه، إلا إذا كنت مغلوبا على أمرك فالأمر يختلف. حكم أراضي أخذت بوضع اليد لا يجوز لك، لأن النبي قال: لا تبع ما لا تملك. لم نحضرك يا عمر المالكي. الشفع والوتر هما قيام الليل. من قيام الليل؟ لماذا تشرب على مرة واحدة؟ أشكرك لأني لست في حاجة إلى ماء كثير، إنما أحتاج قليل جدا إلى قليل جدا من الماء. بنتي أنفها كبيرة، هل يجوز عمل عملية تجميل لها؟ إذا كانت كبيرة كبر زائد جدا ملفت للنظر مزعجة، ستكون خرجت عن عموم بني آدم، لكن إذا كانت أمورا متحملة أنصحك ألا تفعل. حكم أكل القراميط، أراك أن تحبسها بعض الشيء في ماء نظيف حتى تستخرج ما في بطنها من القاذورات، لا تعيش في مياه المجاري في الغالب وتعيش على القاذورات والدنس. فليتك تطعمها طعاما طيبا يوما أو يومين، وبعد ذلك بطنها تنظف وتأكلها. وحكم الصيام بعد النصف الثاني من شعبان لا بأس به، وحديث: إذا انتصف شعبان فلا تصوم، حديث ضعيف، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله إلا قليلا. حفظكم الله. نتمنى من الله ونجتهد في الدعاء أن ييسر الله بفتح المساجد قبل رمضان، نسأل الله أن لا يحرمنا من ذلك. قص الشعر الكبير من الحاجب يجوز إذا كان مؤذيا، قص ليس النتف. حكم العزف على الآلات الموسيقية، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. يقول: لا أعرف كيف أصل لمأجور عندي ليعطيه أجره من خالي 15 عاما. لا أدري كيف تصل، ممكن تتصدق عنه بهذه القيمة بهذه القيمة، وإذا جاء فيها له إن ثمرتها له كما ثمر صالح قبلك حسن. شفاك الله وعافاك. أدعو في السجود والتبس علي عدد السجدات. دكتورة نجلاء، إذا خصصي بعض الأدعية وبعض الأذكار، يعني ممكن تعالج المسألة، عليك المسألة وركزي. لا أريد أن أذكر شيئا ليس عليه دليل، لكنها طرق تجرب. يا مثلا يا أسجد سجدة أدعو ببعض دعوات الدنيا والآخرة، والسجدة الثانية أكون معلمة بدعوات أخرى. هناك طرق للعلاج للذي ينسى. مدرس مقيم بالسعودية، وبحكم الأوضاع أصبحت الامتحانات على النت، وبدأت امتحانات طلاب الانتساب، وضمهم كبار السن يحتاج ينجحوا فقط بالمادة عشان شغلهم. هل لو ساعدتهم بأجل يعني، هل أنت تساعدهم على البر والتقوى والغش يا أخي أسامة؟ إذا كنت تساعد على البر والتقوى حلال، لكن لا أفعل كذلك، ومن غشنا فليس منا. ما حكم الصيام في رمضان للحامل لأول مرة؟ هي مخاطبة بالصيام لأنها من الذين آمنوا، والله يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لكن إذا كان الصوم يضر بها أو بجنينها جاز لها أن تفطر وتقضي. حديث إن الرجل يتلفت يوم القيامة وهو داخل إلى النار فيقول: ما كان ظني بك هكذا يا رب، لا أعلم له سندا. حكم نزول الدم الذي ينزل بعد الدورة بيوم. إذا كنت تقصد بعد انتهاء الدورة، إذا رأت المرأة الطهر ونزل عليها شيء من الصفرة والقدرة بعد الطهر، فالصفرة والقدرة بعد الطهر لا تعد حيضا، لكن إذا كان دما مقطوعا بها أنه دم حيض تمتنع. هل يجوز تغميض العين في الصلاة؟ يكره. ما سؤالك يا كامل؟ هل يجوز أعطاء زكاة المال لتجهيز عروس والدها غارم؟ سلمها المال لفقرها إذا كانت رشيدة. بارك الله فيك يا شيخ حبيب. هل يجوز أعطاء الباغية أموالا من الزكاة؟ كانت فقيرة ولا ورابت التوبة، فقيرة وتابت، لكن تعطيها وهي قائمة على البغاء أموال زكاتك. هذا الذي حدث في حديث تصدق الليل على سارق لم يكن عن عمد، ودل على ذلك أنه أعاد الصدقات. ما النشوز؟ والخلاق مع الزوج يعتبر فيه نشوز، يعتبر فيه سوء خلق. حديث استفت قلبك وإن أفتاك المفتون وأفتوك في بعض المقال، دعني أراجعه كرة أخرى. صحة دعاء الثوب الجديد، يذكر الحديث لأن هناك أكثر من دعاء، منها الصحيح ومنها الضعيف. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ فرج البخاري ومسلم. أصلح الله لك ذريتك ولنا وللسامعين. أرباح البنوك حلال أم حرام؟ وهل يجوز التصدق بها؟ إخراجها على سبيل التخلص منها هو المشروع، أما هي في الأصل حرام. موضوع أذكار المساء، قولان للعلماء شهيران أحدهما بعد المغرب، ثم تقول أنها بعد العصر. ما مدى صحة حديث الشاب الأمرد؟ إن كنت تقصد أن النبي رأى ربه في صورة شاب أمرد فحديث باطل لا يصح. هل السيئات يذهبن الحسنات؟ السيئات في كفة والحسنات في كفة، أيهما غلب؟ ضيع الآخر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس إليه حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الأكل الطعام من أموال البنوك لا تأكل طعاما من أموال البنوك ولا تستفد بأموال البنوك في أي شيء. آلية تهذيب باللحية للرجال وتحديدها، خذ الشاذ المتطاير وخذ ما زاد على القبضة، وشفاك الله يا رب الرقية. ما حكم صوم من أكله وشاك في طلوع الفجر ثم تبين له طلوع الصوم صحيحا؟ إذا كان يعني إذا كان لا يظن أن الفجر طلع فأكل الصوم صحيح، لكن كان مرتاب يلزمه التأكد، يلزمه التأكد. من العلماء من يصحح صومه ويرد أثرا عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه في هذا الصدد، دعاء الثوب لبست جديدا وعشت شيئا حميدا ومت شيئا لا يصح. حكم كسب المال بعد تزوير الأوراق، زور الأوراق وغش في الامتحانات وتوظف وظيفة بناء على هذا الغش الذي حصل. هنا مسألتان، المسألة الأولى كونه غش فهذا إثم وحرام وأخذ حق غيره، لكن بعد ذلك إن كان يؤدي العمل على الوجه الأكمل، على الوجه الأكمل يختلف عما إذا كان فاشلا في عمله. فإذا كان يؤدي العمل على الوجه الأكمل فالأجر حلال، لكن يبقى النظر في الذنب الذي اكتسب أولا، فعليه أن يستغفر الله منه ويعمل أعمالا صالحة كثيرة. حكم من طلبت من زوجها الطلاق بسبب تزوجه من أخرى لا يضطرد الحكم، فعلى حسب حال المرأة وعلى حسب حال الرجل وعلى حسب الملابسات المحيطة بهذا العمل. أما حديث المختلعات هن المنافقات وحديث أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة فكلهما لا يصح. كيفية زكاة الراتب الشهري؟ ليس على الراتب الشهري زكاة، ليس على الراتب الشهري زكاة إلا إذا اجتمع معك منه مال بلغ النصاب وحال عليه الحول. إذا كان الأب مبتدعا هل يعود هذا بالسلب على البركة في بيتي وأولاده؟ الأمر لله في هذا. ما حكم شراء شهادات بنك فيصل؟ شأنه شأن غيره من البنوك. حكم من اعتاد صوم يوم الخميس ووافق يوم الخميس يوم الشك يصومه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يتقدمن أحدكم رمضان بيوم أو يومين إلا إذا كان صوما يصومه أحدكم. الجلوس ونصف الجسد بالشمس والآخر بالظل، الحديث الوارد في هذا الباب فيه ضعف، وهو حديثنا عن مجلس الضح، ومجلس الضح أن تجلس جزء منك في الشمس وجزء منك في الظل، في الظل في الظل. حكم أخذ أمولا من صاحب العمل إذا جلبت له عمال لا بأس بذلك بقيد وعدم الغش والتدليس. تزوج بامرأة ثم عرف أن زوجها السابق لم يطلقها ابتعد تماما في الحال. حكم عدم قضائها ما عليها من شهر رمضان لظروف صحية صعبة في ذمتها وإذا عوفيت تصوم. زوجها يصلي إماما ويصلي فرض وأنا أصلي خلفه وسنة، هل يجوز؟ زوجها يصلي إماما ويصلي فرض وأنا أصلي خلفه وسنة، هل يجوز؟ يجوز، يجوز أن تختلف نية الإمام مع نية المأموم في الصلاة. معاذ كان يأتي يصلي بأهله العشاء وقد صلىها مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويصلي بأهله العشاء هي له فريضة ولهم هي له نافلة ولهم فريضة، والنبي أيضا جاءه رجل متأخر وفي المسجد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا؟ من يتجر على هذا؟ هل تغطية المرأة لقدميها في الصلاة واجبة؟ ليست بواجبة بل مستحبة. إذا كان علي صيام رمضان الماضي وأجلت لبعد رمضان هذا نظرا للحمل، هل علي قضاء أم علي قضاء وكفارة؟ عليك قضاء فقط. نعم، هناك من العلماء من يقول قضاء وكفارة، لكن لا أعلم دليلا على الكفارة. حكم صلاة الجمعة بإمام ذكر ومأمومات كلهن إناث، لا بأس بذلك، يعني ما جاء إلى المسجد إلا النساء، يعني النساء مسلمات صلاة تجوز. هل الصدقة اليومية أفضل أم الصدقة الشهرية لا يضطرد الأمر، بل بحسب أحوال الفقراء والمساكين وبحسب قدراتك أنت أيضا؟ شفاك الله وعافاك يا أختي مربت. أمي توفيت علي أيام من رمضان، ما العمل؟ ما سبب افطاري هذه الأيام؟ نحب أن نعرف لحكم، لأن الحكم قد يترتب على هذا. لكن عموما إن أردت الاحتياط من مات عليه صام صنعا وليه. أما إن كانت مرضت مرضا لم تشف منه واستمر بها المرض حتى ماتت ولم تشف زمنا تستطيع فيه القضاء فلا شيء عليها. هل يوجد حديث من بلغ الناس برمضان فله من الأجر كذا وكذا؟ لا يثبت. حكم من يؤخر الصلاة بسبب العمل، إذا كان رب العمل لن يسمح لك بالصلاة، إلى متى سيؤخرها يا أبا الحسن؟ إن أخرها حتى يخرج وقتها فلا يجوز هذا، ولا طاعة لمخلوق في معصية الله. أما إذا كان يؤخرها عن أول وقتها نصف ساعة أو ساعة فلا بأس بذلك. ما معنى حديث من أنفق زوجين صنفين من الخير، صنفين من الأعمال الصالحة؟ كتاب شمس المعارف فيه ضلالات. حكم إخراج زكاة التجارة مع وجود ديون على هذه التجارة، أخصم الديون وبعدها زكي على المتبقي الذي هو مال لك. بالألعاب الإلكترونية لابد فيها من التفصيل، هل هي مزعجة، هل هي محرمة، هل هي مشكلة عن الصلوات، لابد فيها من التفصيل. ابنتي ترضى ولن تستطيع الصيام، هل عليها كفر؟ عليها الإعادة. شخص ظلمت ولكن لا يمكن أن أعتذر له، هل أتصدق عليه مع العلم أنه حي؟ أكثر من الدعاء، وإن كانت مظالم مالية لا بد أن تردها إليه بطريقة فاسعة على نفسك، ممكن تضعها في ظرف وترسلها له بأية طريقة كانت. زكاة المال تخرج مالا أم طعاما؟ زكاة المال تخرج مالا، إلا في حال سفاهة الفقير الذي يشتري بها مخدرات وحشيش، ممكن أن تقيم نفسك كما قام ولي السفيه وتتصرف بالصالح أو بطريقة فيها صلاح له ولأسرته. لا بأس بقراءة صلاة التراويح من المصحف مع وقت زكاة الفطر الوقت الأمثل بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان، تمتد إلى صلاة العيد، ومن هذا الجواز تمتد إلى غروب شمس يوم العيد، خلافا لمن يمنع ذلك. ووقت تجويز آخر قبل رمضان بيوم أو يومين، وقت تجويز عند فريق ثالث من أول رمضان، وأحسنها وأمثلها من بعد رؤية الهلال إلى صلاة العيد. وجزاك الله خيرا هاشما. حكما لا يستطيع إكمال قراءة الفاتحة وهو مأموم لسرعة الإمام، صلاته صحيحة على أي حال؟ صلاتي بزوجتي تعد جماعة؟ نعم تعد جماعة إذا حل بينك وبين المسجد. وأتباع ستة من شوال، هل يشترط التتابع ولا يشترط التتابع؟ كتاب البداية والنهاية، البداية والنهاية أيضا مؤلفه خلط فيه صحيحا مع ضعيف، وكثير منه جدا ضعيف لا يثبت، وقد بنى على رون يقلعه أبي مخنف وهو كذاب، أورد من طريقه أحاديث كثيرة آثار كثيرة وهو رجل تالف كذاب. وهذا من، وكان يجب على الحافظ ابن كثير أن ينبه على ذلك رحمة الله تعالى عليه. زكاة الذهب للزينة، ذهب الزينة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول زكيا. على أيام رمضان الماضي هل يجوز أن أردها بعد رمضان؟ لا مانع، لأن الله قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ففتح الباب للقضاء والله أعلم. لنا برامج تلفزيونية إن شاء الله على القنوات الصالحة المعروفة الحمد لله. ما حكم أخذ دواء لوقف الدورة الشهرية للتمكن من صيام رمضان كاملا؟ جوز هذا بعض أهل العلم إذا لم تكن تلك مضرة. حديث ثوبان: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أنثى الجبال تهامة تهامة يجعلها الله هباء منثورا، وهم الذين إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. حديث تألف لا يصح. مفهوم النمص أن تأخذ من شعر حاجب المرأة. الكتاب الأفضل في سيرة الأنبياء. أزكي نفسي فلا، لكن عندي كتاب في ذلك تعرضت فيه الدقة وصحة الأخبار، وهو كتاب قصص الأنبياء في 6 مجلدات تنشره دار مكة. قرأت سورة الملك قبل النوم تقي عذاب القبر سنده ضعيف. قال ربي إن قضيت حاجتي في هذا الأسبوع سأصوم أول 2 وخميس وثاني يوم قضيت الحاجة من 20 سنة ولم يصل. يعيد صيام الأيام هذا. أرسل لي رسالة يا أختي وإن شاء الله نجيبك بإذن الله. الخلوع هو طلاق أم فسخ؟ تلك مسألة خلاف، ويرى جمهور العلماء أن الخلع يعد تطليقة واحدة بائنة. ابن عباس وعثمان يرايان أنه فسخ، لكن القوانين حتى التي تسير عليها كثير من الدول الآن اعتبار الخلع تطليقة واحدة بائنة. كيف أتحصن من جيراني؟ هم أقاربي ولا أريد أن أخسرهم. عود نفسك ويعني اقتصد في الاختلاط. توفيت ابنتي ولها بنت تدرس وابوها ميت، هل لها من زكاة المال؟ توفيت ابنتي ولها بنت تدرس، هل لها من زكاة المال؟ توفيت ابنتي ولها بنت تدرس. زكاة مالك أنت يجوز زكاة فقيرة. خصصت مكانا في السطح للصلاة والاعتكاف فيه. تلك مسألة نبحثها الآن. هل يجوز الاعتكاف في غير المساجد للضرورة أو لعدم وجود مساجد؟ هذه مسألة نبحثها الآن إن شاء الله، ويحضرني فيها ما يلي. أن كعب بن مالك قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: تعال إلى بيتي يا رسول الله فإني أنكرت بصري. أن عثمان بن مالك قال لرسول الله: إني أنكرت بصري يا رسول الله والسيول تحول بيني وبين مسجد قومي، فتعال صلي في بيتي أتخذه مسجدا. فذهب النبي إليه وصلى في بيته. قال: أين تريد أن أصلي من بيتك؟ وكذلك في هذا الصدد أبو بكر ابتنى مسجدا في بيته داخل سور بيته، كان لهم مكان فيه يصلي، وإذا سمعوا المشركون اجتمع المشركون يستمعون إلى قراءتها النساء والصبيان. ثم إن النبي قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. لكن السؤال إذا سئل لابد أن يقيد بالضرورة: لا مساجد في الأرض يصلى فيها، فهل يجوز أن نعتكف في مكان ما لعدم وجود مساجد بالمرة أو لا يجوز؟ هذه فتوى نازلة، وإن شاء الله وإن كنت يعني الحمد لله نستطيع أن نعطي فتوى، لكن منتظر إلى أن نستقصي الأقوال لعله قد توجد أقوال، لأن نازلة ما حصلت في التاريخ. زكاة المال لا تعطى للقنوات الفضائية. الذي يشاهد الأفلام البحرية شخص قذر آثم لا ريب في ذلك. كم المدة لإعادة استعمال مقبرة لدفن أناس آخرين؟ لا دليل على ذلك. أصوم 4 شعبان إلى الآن، هل أكمل أم أفصل؟ الأمر في ذلك واسع. ما دمت أفطرت 4 أيام فيه فالأمر في ذلك واسع، وأنصح به أن تفطر يوما أو يومين. العملات الرقمية لا يجوز التعامل بها، ليس لها أصل أصلا في البنوك ولا معتمدة، وليس لها قيمة عند البيع والشراء الآن في المحلات حكم دفن الميت في الصندوق الخشبي إذا دعت الضرورة لذلك فاعل، وإلا فلم يرد. حكم حلف على زوجته بالطلاق وخالفته يكفر كفارة يمين إذا كان قصده التهديد أو الحس على فعل شيء. حكم استخدام بخاخ الأنف في رمضان ابتعد عنه، فإن الأطباء أفادوا أن به مواد تدخل الجسم ورذاذ ونحو ذلك. وصلي كل الصلاة في جماعة وحافظ عليه إلا الفجر، تلك علامة نفاق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، والذي نفسي بيده لو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حوى. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته شيخ أحمد. إن شاء الله سنرتب موعد البث في رمضان إن شاء الله بما يتناسب مع أكثرية إخواننا إن شاء الله. كلمة للترغيب في رمضان: يكفي أنه شهر تفتح فيه أبواب الجنان وتصفد فيه أبواب النيران وتغلق أبواب النيران وتصفد فيه الشياطين، وصيامه إيمانا واحتسابا سبب لمغفرة الذنوب، وقيامه إيمانا واحتسابا سبب لمغفرة الذنوب، وبه ليلة خير من ألف شهر كما لا يخفى. حكم صلاة الحامل في أول حملها وهي جالسة خوفا على حملها، لا بأس إذا خشية الضرر. حكم إعطاء السباك فلوس لاختيار منتج شركته وترويجه، هذه مشكلة، مشكلة تعطي السباك مالا حتى يصف للناس سلعتك، وقد تكون هي الأرض أو الأغلى، فصنيع غير محمود. صلاة التراويح على عهد الرسول: هل تصلى في البيوت أم في المسجد؟ على عهد الرسول صلى النبي مرتين مع أصحابه، ولكن خشي أن تفرد فترك التجميع، لكن عمر جمع الناس لما مات الرسول وأمن من أن تفرد. حكم تعليق زينة رمضان: الأمر في ذلك سهل. هل هناك حرج في أذكار المساء بعد العصر؟ هذا قول لبعض الفقهاء، أن نقول الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام أم أسميه، يعني الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام من غير حول مني ولا قوة، أو لازم أقول الحمد لله الذي أطعمني هذه اللوبيا ورزقنيها؟ لا يلزم أن تسمي اللوبيا ولا الفاصوليا ولا اللحم ولا غير ذلك. تجوز الصلاة بالمكياج، حديث آدم لموسى عليه السلام ليس في معنى الجبر، لازم تجمع الحديث التي وردت في الجبر والحديث التي وردت في أن لك قدر من الاختيار لمن شاء منكم أن يستقيم، فأن من أعطى واتقى وصدق بالحسنى أبد من الجمع، وهذا يحتاج إلى وقت أوسع. يا شيخ أحمد رجب، هذه أكاذيب كلها يا شيخ أحمد. أولى أئمتنا وعلماؤنا الشيخ مقبل رحمة الله تعالى عليه ونور الله قبره عالمنا واستفدنا منه، والشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله تعالى عليه عالمنا واستفدنا منه غاية الاستفادة، ولكن هناك فارق بين التقليد الأعمى وبين الرأي المدعم بالدليل. هو ليس سمع عالم يؤخذ من قوله ولا يرد شيء، لابد كل عالم يؤخذ من قوله ويرد. فعندنا علماء آخرون: البخاري عالم، مسلم عالم، أبو حاتم الرازي عالم، علي بن المدينة عالم، حديث الشافعي عالم، الإمام أحمد عالم، الإمام الشافعي عالم، الإمام أبو مالك عالم، علماء كثيرون جدا. فلا تحجر نفسك على عالم واحد وإن كان له فضل عليك، هناك علماء كثر، لا تحجر واسعا ولا تقلد. هل يجوز إخراج المصحف من المسجد للقراءة؟ في ناس يعمرون المساجد بالمصاحف، وناس يسرقون المساجد من المصاحف، المصاحف من المساجد، فمن أي صنفين أنت؟ فقير استأذن الإمام، كنت فقيرا. لا حول ولا قوة إلا بالله. ريهان حسن ساحة حديث زكاة الجنين زكاة أم، حسن بعض العلماء على إغماض يسير، يعني إذا ذبحت الأم فتزكيتها تعتبر تزكية لابنها ولا يعد ميتا حينئذ. هل حدث خلاف بين السيدة فاطمة وأبي بكر رضي الله تعالى عنهما؟ حدث شيء من الخلاف عن اجتهاد منهما في باب الميراث. فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت فاطمة إلى أبي بكر رضي الله عنه تسأل ميراثها، والآن تسأل لقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى قوله فإن كانت واحدة فلها النصف. فهذا من حججها أن البنت ترث من أبيها، ويستدل لها من ناحية الاستدلالات لرفع الحرج عن اجتهادها ورث سليمان داود، ويستدل أيضا يرثني ويرث من آل يعقوب. فهذه بعض الحجج. لكن أبو بكر كان قد سمع حديثا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لم تسمعه فاطمة رضي الله عنها، وهو حديث إن معشر الأنبياء إلى نورث ما تركنا فهو صدقة. ففاطمة عندها علم آيات تستدل بها، وأبو بكر عنده علم لم يصل إلى فاطمة، فلذلك لم يعطي أبو بكر شيئا من الميراث لهذا الحديث. وشهد لأبي بكر عدد من الصحابة أن الرسول قال ذلك. ما كان من فاطمة إلا أن اعتزلت حتى ماتت رضي الله عنها. من سمع ركعة بعد قراءة الفاتحة، ركعة يعني يأتي بركعة لأن الركعة ركن، هل يجوز الأمة أن تعطي أبنائه وأولاده المساكين كفارة عدم استطاعة صيام رمضان؟ يجوز، لأنه لا يلزمه الإنفاق عليها، لا يلزمه الإنفاق عليهم. دخل الأسرة الشهري لا تخرج عليه زكاة، ولكن إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول زكية. حكم الفساتين الزفاف التي تتعدى 2 متر تدخل في حكم الإسبال؟ النساء ليس لهن إسبال بهذه الطريقة. إن عفوا النبي قال خينه شبرا ولا خينه زراعا ولا يزيدن على ذلك، صحيح، لكن لا تعد متوعدة بالنار. معنى اعتزلت حتى ماتت يعني باقيت في بيتها ولم تفعل مشاكل ولم تعمل شيئا، سكنت. لكن حكم تصنيف الكتب للآخرين أو موظنة مقابل أجل، هذا غش. حكم الصلاة وراء إمام يجلس على كرسي، وراء إمام يجلس على كرسي لا بأس. النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى في مرض موته جالسا والصحابة خلفه قيام. كيف أقضي دين لا أستطيع أن أجد أصحابه؟ تصدق عليهم بأثمره لهم. ما حكم العمل في شركة تطوير شبكات لشركات أخرى من دينها شركات؟ أجبنا على هذا بالأمس. ما حكم الأم التي تفرق بين بناتها ماديا ومعنويا؟ إذا كانت هناك يعني أسباب للتفريق فليرتفع عنها الحرج، أما إذا لم تكن هناك أسباب للتفريق، يعني في بنت مطيعة والأخرى عاصية فتكرم المطيعة، والعاصية البليدة النائمة التي لا تعمل شيئا في البيت تمنع شيئا ما، إذا كان هناك سبب لهذا الإكرام فلا إشكال، لا إشكال حينئذ. أما إذا لم يكن فالنبي يقول اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. يقول انقطع البث يا عبد الرحمن، انقطع الصوت، خرج خارج ورجع فلعله أثر. يقولون انقطع البث. خرج خارج ودخل لعله. جاءتنا الأسئلة. حكم شراء سيارة بالقسط من البنك. البنك لا يمتلك السيارة، إنما يدخل كممول ويأخذ ما موله مع العائلة الربوية، وهذا حرام. شبه قبر النبي في المسجد، لم يكن القبر في المسجد زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما أدخله الأمويون. ثم إن المسجد رسول الله أسس على التقوى من أول يوم. حديث صلاة السابع ضعيف. هل يجوز للزوجة ترك زوجها في سفرها لعدم رغبتها في السفر طاعة لأهلها لأي سبب كان؟ لا يستطيع أن يقول يا حسني لأي سبب كان، لابد أن نعرف الأسباب. تكون صلاة التراويح خلف التلفاز لا تجوز. صلاة الجمعة باثنين ليس عندنا دليل ملزم بعدد معين، يعني أي لم يقل الرسول من إذا لم يجتمع للجمعة عدد لا تجوز. حبك الله يا ماهر. هل يجوز الأكل أو الشرب أثناء الفجر حال الصيام؟ لا يجوز أثناء الفجر، لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام الحديث الوارد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا أذن المؤذن وفي يد أحدكم شربة فلا يضع حتى يأخذ منها حاجته لا يصح، منكر. والنبي قال كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإذا أذن امتنعنا. والله يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، والمؤذن لا يؤذن إلا إذا تبين هذا من ذاك. حبك الله وحفظ البول القائم مع الاحتراز من البول لا بأس، وحفظك الله الكريم. ويتعلم معالجة السحر، تعلم معالجة السحر من السنة، اقرأ المعوذات وامسح رأسك وما استطعت من جلدك بس. لكن اشتغل محضر عفاريت يا عمر ولا ايه بالضبط؟ يا لا تفعل يا عمر، تعلم سنة الرسول وتستريح. وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. يعلمون الناس السحر، لكن هذه ليست ببابك. ما وصف عرائس السيدة عائشة التي كانت تلعب بها؟ ما عندي تفصيل. فستان عروس يصف حجاب اليوم العرس مع مكياج، فرصة النساء لا بأس، فرصة الرجال لا يجوز. الصلاة في المسجد منفرد مجمع صلاة الظهر مع العصر بعد انتهاء في العمل، الظهر مع العصر في العمل. هل أنت مسافر أم لا؟ هل أنت مسافر أم لا؟ إذا كنت مسافرا فالمسافر يجوز له الجمع. وضح سؤالك. رجل فاز بقطعة أرض ولا يمتلكها إلا بعد السداد كامل الثمن، هل عليه زكاة؟ المن بأنها للاستثمار. المال الذي دفعه فيها إذا بلغ النصاب ومرت عليه سنة يزكي عنه عن قدر الذي دفعه. هل يوجد حديث من بلغ الناس برمضان حرم على النار؟ لا يصح. الصلاة بدون إذن أو إقامة تجوز؟ نعم تجوز، لأن النبي قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فما كان قبل التكبير فليس من الصلاة. هل يجوز صيام آخر يوم في شعبان؟ نعم يجوز، إذا كان من عادتك أن تصوم الخميس وافق الخميس يوم الشك صمه، لأن النبي قال لا يتقدمن أحدكم رمضان بيوم أو يومين إلا إذا كان صوما يصومه أحدكم. حكم أخذ شقة من الإسكان الاجتماعي، هذه الشقق شقق الإسكان فيها شروط ربوية، هل يجوز إخراج زكاة عروض التجارة سلع نفس التجارة؟ يجوز إذا لم تكن عندك سيولة وكانت هذه التجارة تنفع الفقير وبسعر أيضا أرأف من سعرها المعتاد أو يسوي على الأقل. في سند يضعف يا محمد أقوام ضعفاء في السنة. أول الوقت يكون بين الأذان أم بعد انتهاء الأذان؟ الوقت إيه مش فاهم. أول الوقت يكون مع بداية الأذان، يعني إذا كانت امرأة في بيتها وتريد أن تصلي فدخل وقت العصر والمؤذن قال الله أكبر، هل يجوز أن تصلي؟ يجوز أن تصلي لأن الوقت دخل. الحقن المجهري لا بأس به إذا كان الطبيب أمينا، الطبيبة أمينة. نعم تجوز صلاة الغائب على موت الكرون. هل نمسك عن الأكل إذا أذن المؤذن قبل طلوع الفجر؟ لا، لابد أن يؤذن المؤذن في وقت الفجر، لما إذا أذن قبل طلوع الفجر لا اعتبار له، افترض المؤذن أذن قبل الفجر بساعة بنصف ساعة، لا أنت مش ملزم بدخول وقت. بإذن الله تعالى تدرس الأحوال يا أخي محمد حسني. قول الصحابي مما لا يعرف، حبك الله يا إبراهيم، الأقوال الصحيحة للنبيين والصحابة في استقبال رمضان، ما أعلم حديثا ثابتا عن رسول الله فيما يفعل في استقبال رمضان إلا ليتقدمن أحدكم رمضان بيوم أو يومين. كيفية أو صيغة تكبيرة الإحرام في الصلاة هل فيها شروط؟ كيفية أو صيغة تكبيرة الإحرام في الصلاة؟ تكبيرة الإحرام الله أكبر، لكن جاهز لهنا وجاهز بمحاذاة الكتفين. محمد فؤاد السنبغتي وجزاك الله خيرا، هل أنت صاحب سمنود يا محمد رحمة الله على والدك وعلى المسلمين والمسلمات؟ استعمال التحاميل للمريض في نهار رمضان، التحاميل التي هي توضع في الدبر ليست طعاما ولا شرابا، الكبسولات ليست طعاما ولا شرابا ولا شهوة، فعلى ذلك والحديث في يدع طعامه وشرابه وشهوته فلا أرى تفطر والله أعلم. والذي يقول أقسم بالله لا أكل ولا أشرب فاستعمل التحاميل لا يكون قد حنث. اشتريت أرضا من هيئة المجتمعات للتجارة ودفعت 25% من الثمن لم أستلمها، هل عليها زكاة؟ هل هي للاستثمار أم لا؟ بين سؤالك وفقك الله يا أخي زمان. كيفية التخلص من الفوائد للفقراء لا تربطك بهم قرابة أم المصالح عامة من مصالح المسلمين إلا المساجد، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، هل يجوز التعطر في الصيام؟ لا مانع. حكم ما هو يمين الظهار وقول الرجل لامرأتي أنت عليك ظهر أمي أو كظهر أختي، وكفرته كما قال تعالى تحلو رقبة عجزت صيام شهرين متتابعين من الشهور العربية قبل أن تغشى زوجتك، إن عجزت أطعم 60 مسكينا. أما 10 دقائق أو ربع ساعة أحمد بن صالح حتى تتأكد من دخول الوقت، والضابط دخول وقت الفجر قل واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وكن عمل كمحاسب في شركة تتعامل مع البنوك، كل الشركات تتعامل مع البنوك، هذا المعمد به البلوى الآن، يعني العاملين في الذين يعملون كمحاسبين في عموم الشركات في مصر إلا القليل النادر، كل المصالح الحكومية تتعامل مع البنوك. والله أعلم، إذا كان عملك أصله ليس في الربا وأجبروك على شيء من ذلك فنسأل الله أن يعفو عنه عنك. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان هذا في أول الأمر، الصيام فرض، لكن لك أن تصوم ولك أن تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكين وإن كنت تستطيع الصيام، كان في أول الأمر يجوز لك أن تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا وإن كنت صحيحا، هذا قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه ويتحملون صيامه فدية أضرع طعام مسكين. لكن بعد ذلك نسخت الآية على رأي الجمهور بقول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وعليك السلام يا شيخ وليد رحمة الله، بارك الله فيك يا شيخ محمود. حديث إن الله وملائكة يدلك يا محمد بن عبد ربه إن شاء الله بإذن الله ليتك ترسل من يزورنا المعطيك بعض الكتب بهذا القدر أجتزي، سئلني الله أن يجمعنا وياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، دمتم في حفظ الله ما دمتم تحفظون حدود الله. قال رسولكم الأمين محمد صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك. قال الله تعالى في كتابه الكريم ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ولم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فإذا أردتم أن تحفظوا فحافظوا على حدود الله سبحانه وتعالى واتقوا محارم الله سبحانه وتعالى. هذا وأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وبالاجتهاد في الدعاء. اجتهدوا في الدعاء اجتهدوا في الدعاء لعل الله أن يرد إلينا مساجدنا. اللهم آمين. وأن يحفظنا والمسلمين والمسلمات. بارك الله فيكم وحفظكم الله. الشكر لله في الأولى والآخرة والحمد له في الأولى والآخرة. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما شاء الله من شيء بعد. الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لربنا عبد. هذا وواصل شكري لإخواني الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. والشكر موصول كذلك للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله جميعا لكل خير. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.